بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، أزلنا في كتاب التهجد ترجمة 27، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع نداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. قال: حدثنا محمد بن بشار يلقب بغندر قال: حدثنا محمد بن جعفر يلقب بغندر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حاء تحويل السند، إما أن تقول الحديث أو تقول حاء وحدثنا أحمد بن يونس، ده سند آخر وصل نفس الحديث البخاري بهذا السند أيضا. قال: وحدثنا، بدأ ما يذكر الحديث ثم يعيد ذكره مرة ثانية يقول حاء ثم يقول وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد يعني الأنصاري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، أي من شدة التخفيف لها كانها تشك أنه قرأ بأم الكتاب. وطبعا يعني المتقرر عند الصحابة يعني أنه لا بد أن يقرأ بأم الكتاب، وكل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة غير تمام. قول: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، هو بضم يقرأ على البناء المجهول. قول: 13 ركعة، مخالف لما مضى قريبا من طريق أبي سلمة عن عائشة لم يكن يزيد على 11 ركعة، وقد تقدم طريق الجمع بينهما هناك، إما يعني أن بعضهم أضاف سنة العشاء أو أضاف ركعتي الفجر، أن كل صلاة قبل صلاة الصبح تعتبر من صلاة الليل. قول: خفيفتين، قال إسماعيلي: كان حق هذه ترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر. قلت: ولما ترجم به المصنف ولما ترجم به المصنف وجه وجيه، وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا، وهو قول محكي عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علي بن إسماعيل، فنبه على أنه لا بد من القراءة. إن القراءة طبعا بالإضافة لفتحة الكتاب، يعني لأن متقرر لابد من فتحة الكتاب. ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط يعني مسران، أو قراءها مع شيء يسير غيرها، واقتصر على ذلك أنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما، لو من قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فلم يثبت يعني هذا الحديث يعني على شرط المصنف، ولكن ما ثبت عنده أن ركعتين خفيفتين فأشار إلى تخفيف ركعتي الفجر وترجم بهذه الترجمة: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وأشار أيضا إلى الخلاف يعني في المسألة، يقول: لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما، وسنذكر ما ورد من ذلك بعد. واختلف في حكمة تخفيفهما، فقيل يبادر إلى صلاة الصبح في أول وقت، وبه جزم الخرطبي أن يصلي الصلاة خفيفة حتى يصلي الصبح في أول وقت، وقيل يستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شباهه من الفضل بنشاط واستعداد تام. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وبعض الناس قالوا يعني كما ورد يعني في الحديث أيضا مر بنا في البخاري: يأخذ الشيطان على خفية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على مكان كل عقد عليك ليل طويل فرقد، فإذا قام فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فيبدأ صلاة الليل ركعتين خفيفتين لفك عقد الشيطان، ثم صلى ركعتين طويلتين، أطول ركعتين في صلاة الليل. فأيضا يقول لعل يعني قبل الصبح شرع ركعتين خفيفتين أيضا، لأن مش كل الناس يعني قاموا من الليل أو من أجل يعني أن يستقبل يعني صلاة النهار يعني بنشاط وصلاة الفجر بنشاط، لفضل صلاة الفجر. قوله عن محمد بن عبد الرحمن، أي ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ويقال اسم جده عبد الله. وقوله عن عمتي عمرة، هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وعلى هذا فهي عمة أبيه. وزعم أبو مسعود وتبعه الحميدي أنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن نعمان الأنصاري أبو الرجال، ووهمه الخطيب في ذلك وقال إن شعبة لم يروي عن أبي الرجال أصلا، ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال لا عمته، وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة فقال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة، ووهمه فيه أيضا. ويحتمل إن كان حفظه أن يكون لشعبة يعني فيه شيخان، هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة في هذا السند، ومحمد بن عمرو بن حزم إن شعبة يكون رواه على الشيخين، عن الشيخين. ويحتمل أن يكون حافظه ويحتمل إن كان حافظه أن يكون شعبة فيه شيخان. قوله حاء يعني الحديث، وحدثنا أحمد بن يونس في رواية أبي ذر قال وحدثنا، وفاعل قال هو المصنف أبو عبد الله البخاري رحمه الله، وزهير هو ابن معاوية الجعفي. يحيى هنا هو ابن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، عن محمد بن عبد الرحمن كذا في الأصل غير منسوب، والظاهر أنه هو الذي قبله وهو ابن أخي عمرة، وبذلك جزم أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عند الإسماعيلي. وتبعه آخرون عن يحيى، وذكر الدارقطني في العلل أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد قال حدثني أبو الرجال، وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم ومعوية ابن صالح عن يحيى ابن محمد ابن عمرة وهو أبو الرجال. وقد تقدم أنه محمد ابن عبد الرحمن، فيحتمل أن يكون ليحيى فيه شيخان، لكن رجح الدارقطني الأول وحكى فيه اختلافات أخرى عن يحيى موهمة، يقول في الهامش يعني في نسخة موهومة، وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة فأسقط من الإسناد اثنين يعني بسند عليه. قوله هل قرأ بأم الكتاب، في رواية الحموي بأم القرآن، والفاتحة تسمى أم القرآن لأنها بتشتمل على كل معاني القرآن، كأم القرى أو يعني أصل القرآن أو ما فيها كل معاني القرآن. زاد مالك في الرواية المذكورة أم لا، تنبيه يقول ساق البخاري المتن على لفظ يحيى بن سعيد، وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن محمد ابن جعفر شيخ البخاري فيه بلفظ إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصلي إلا ركعتين، وهذا يعني قول قوي أن يعني الإنسان لا يزيد يعني بعد الفجر على ركعتين، يعني فإذا دخل المسجد فيصلي ركعتين واقتصر ذلك، ما يصلي تحية المسجد ثم ركعتين الفجر، بل يصلي ركعتين الفجر ويحصل هنا تداخل، لأن عبادات نفس الجنس في نفس الوقت، نفس الحكم، دي سنة ودي سنة وركعتين وفي نفس الوقت، فتجزئ يعني ركعتين عن تحية المسجد وصلاة سنة الفجر أو الصبح. أو لم يصلي إلا ركعتين، أقول لم يقرأ فيهما فاتحة الكتاب، وكذا رواه مسلم من طريق معاذ عن شعبة، لكن لم يقل أو لم يصلي إلا ركعتين. ورواه أحمد أيضا عن يحيى القطان عن شعبة بلفظ كان إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين، فأقول هل قرأ فيهما فاتحة الكتاب، وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلا، وتعقب بما ثبت في الأحاديث الآتية. يعني بعض الناس أخذوا من هذا أنه لا قراءة طبعا بالإضافة للفاتحة، لأن لابد أن تكون الفاتحة، وإلا فهو يقف وقف يعني قليل، لابد أنه قرأ فيه. قال القرطبي ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معنى أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. قلت وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته. وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ده رواه ابن ماجه بسند قوي. فطبعا ليس على شرط صحيح، لأن البخاري له يعني الرجال لابد أن يكونوا في أعلى درجات التثبت والثقة، ولابد من ثبوت يعني رواية كل راوي، لابد كل راوي يكون أخذ عن الذي يعني قبله، ثبت فأنه أخذ عن الذي قبله. فشرط البخاري يعني في الصحيح غير زيادة عن شروط الصحة، فالحديث يعني قد يكون صحيحا حتى عند البخاري ولكنه لم يدخله في الصحيح لأنه ليس على شرطه. قد يستأنس به في ترجمة أو يستأنس يعني به في الأحاديث التي يعني يقوي بها يعني مذهبه يعني في الباب، ولكن لا يروي بالسند المتصل يعني إلا ما كان على شرطه. يقول عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقرأ فيهما بهما يعني بهاتين السورتين. ولمسلم من طريق من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بهما. وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ فيهما بهما. والترمذي من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد، يبدو تقييد بوقت يعني. وكذا البزار عن أنس وابن حبان عن جابر ما يدل على ترغيب في قراءتهما فيهما، واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن، وهو قول مالك. وفي البويطي عن الشافعي استحباب قراءة سورتين مذكورتين فيهما مع الفاتحة عملا بالحديث المذكور، وبذلك قال الجمهور. وقالوا معنى قول عائشة: هل قرأ فيهما بأم القرآن، أي مختصرا عليها أو ضم إليها غيرها، وذلك لإسراعه بقراءتها. وكان من عن الجمهور العلماء لقلة الأثار عندهم، فهم يعملون الاستحسان والقياس أحيانا ثم تصح النصوص بخلاف يعني ما ذهبوا إليه. فحسن الظن بهم أنهم لم تصلهم هذه الأحاديث. وأورد البيهقي في حديثا مرفوعا من مرسل سعيد بن جبير وفي سنده راوي لم يسمى، وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر. طبعا الاستدراك بأشفى ركعتي الفجر بل بعد ارتفاع الشمس. قال: ونقل ذلك عن أبي حنيفة، وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري، واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءة بعض الصورة كما تقدم في صفة الصلاة من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر: يسمعنا الآية أحيانا. يعني مش معنى أن الصحابة عرفوا أنه كان بيقرأ بهاتين السورتين أنه كان يجهر يعني بالقراءة يعني فيهما، ولكن الصحيح أنه كان يسر، لأن هذا بالنسبة للسنة. وقد يكون عارف بالإيه بالتصريح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة السورتان يقرأ فيهما بهما يعني في ركعتي الفجر، فلعلهم عارفوا من ذلك. يقول: ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين مذكورة يسر فيهما القراءة، ده صريح أنه كان يسر القراءة، وقد صحاه ابن عبد البر. وقد يكون يعني كان يرفع أحيانا يعني حتى يعلم ما يقرأ فيهما، كما يشرع أن يقال الذكر الذي هو من السنة أن يكون سرا من أجل التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع صوته في الدعاء مثلا في صلاة الجنازة يعني حتى يعرفوا بما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، أو رفع صوته مرة مثلا بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حتى يعلموا أنها سنة، من السنة أن يقرأ بالفاتحة. فلعله يعني أحيانا رفع صوته حتى يعلم الصحابة أنه يقرأ في هاتين الركعتين بهاتين السورتين. يقول: وقد صحاه ابن عبد البر واستدل بالحديث المذكور على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص. طبعا ده جمود وظاهرية، ولكن يعني قراءة الفاتحة مقرر في أحاديث يعني أخرى، وإن كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، فكنا لم تذكر هنا ما قالنا مسورتين يقرأ بهما فيهما مش معك كده لا يقرأ الفتح لأن هذا مقرر بأحاديث أخرى. وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله التي في البقرة وفي الأخرى التي في آل عمران يقول هي قول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كما جاء ذلك صريحا في إحدى روايتي مسلم. وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها أن ذا أمر مفروغ منه قراءة الفاتحة يعني في الصلاة. ويؤيده أن قول عائشة لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا فدل على أن الفاتحة كان مقررا عندهم أنه لا بد من قراءتها والله أعلم. تنبيه يقول هذه الأبواب الست المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول الفصل بينهما بالباب الآتي بعد هو باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. والصواب ما وقع في بعض الأصول من تأخيره عنها وإيراده يتلو بعضها بعضا. قال ابن رشيد الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة عند ضم بعض الأبواب إلى بعض ويدل على ذلك طبعا رواة رواة الصحيح يعني أن سمع الصحيح من البخاري 90,000 يعني من الإيمان العلماء. ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله باب الحديث بعد ركعتي الفجر كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله باب من تحدث بعد الركعتين إذ المراد بهما ركعة الفجر. وبهذا يتبين فائدة إعادة الحديث انتهى وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى التهجد لقربهما منه أن أصلا ده كتاب التهجد وبعضهم يعتبر أن كل صلاة قبل صلاة الصبح فهي من قيام الليل وذلك يعني وقت قضاء هذه الصلوات يعني بعد ارتفاع الشمس. فهو ذكر يعني صلاة يعني سنة الفجر أو ركعتي الفجر بعد التهجد. يقول كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله باب من تحدث بعد الركعتين إذ المراد بهما ركعة الفجر وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث انتهى وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى التهجد لقربهما منه كما ورد أن المغرب وتر النهار وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل يعني لأن الليل بيبدأ بغروب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل فصلاة المغرب يعني أول صلاتي العشية وإنما ولكن لقربها من النهار يعني قالوا وتر النهار وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل كما أن الفجر في الشرع من صلاة النهار ولكن ركعة الفجر يعني لقربها من الليل فتعتبر من صلاة الليل. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر ابن زيد وأكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وطبعا في حديث اللي هو المعروف صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وتكلمنا عن ذلك يعني قبل ذلك وإن الإيه إن زيادة النهار يعني زيادة ضعيفة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى النهار مثنى مثنى من حيث السند ولكن أيضا صلاة النهار مستحبة أن تكون ركعتين ركعتين. وأورد عدة أحاديث في بيان صلاة ركعتين ركعتين بالنهار ولكن كحديث يعني مسند صلاة الليل مثنى مثنى وزيادة النهار يعني في هذا الحديث يعني ضعيف. فيقول باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى أي مشروعية التطوع مثنى مثنى واستأنس بأن هذا يعني عن جمع الصحابة عمار بن ياسر وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد ومن التابعين أكرمة والزهري. وكان يحيى بن سعيد الأنصاري يقول ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين أو كل اثنتين من النهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ثم يسمي طبعا حاجته السفر الزواج التجارة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واخضر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة ابن ربعي الأنصري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تجد أحاديث كل حديث في واحد في الاستخارة، واحد في تحية المسجد، واحد في صلاة الضحى، ولكن الجمع بينها أنه كان يصلي ركعتين بالنهار سواء ضحى مثلا أو تحية المسجد يعني أو إرادة الاستخارة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هي سنة الرواتب أيضا ركعتين ركعتين. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف ابن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول أتى ابن عمر رضي الله عنهما من منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب. فكان ابن عمر حريص على تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، فلما دخل الكعبة لم يمكنه دخول الكعبة فوجد بلالا على الباب فسأله يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى فين وكم صلى، فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة يعني أمام الكعبة. قال أبو عبد الله يعني البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه وطبعا ده معلق يعني حذف كل السند كان فلذلك المرقم هنا لم يضع له رقما لأن ده ليس من بالسند المتصل وقد يكون موجود في نفس الصحيح يعني في موضع آخر. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عدبان حديث عدبان موجود في صلاة الضحى اللي هو كان أحد الأنصار وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني في مكان في بيته حتى يتخذه مسجدا لأنه كان يصعب عليه أنه كل وقت يخرج يعني إلى مسجد الجامع أو من أجل أن يصلي فيه النوافل، فذهب له النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك ضحى وصلى ركعتين في بيته. قال عدبان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. فالجمع بين كل هذه النصوص أنه ركع ركعتين. قول باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى أي في صلاة الليل والنهار. قال ابن رشيد مقصوده أن يبين بالأحاديث والآثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث مثنى مثنى أن يسلم من كل ثنتين. قوله قال محمد هو المصنف ويذكر عن عمار، طبعا هنا لم يقل قال محمد فلعله رواية أخرى للصحيح أن قال محمد ويذكر ذلك عن عمار، ولكن هنا في الرواية التي معنا أو النسخة ليس فيها قال محمد يعني المصنف، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة وزهري. أما عمار فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين إسناده حسن. وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق مالك بن أوس عن أبي ذر أنه دخل المسجد فأتى سرية وصلى عندها ركعتين. ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق يعني أكثرها أحاديث موقوفات يعني من فعل الصحابة يعني أثار عن الصحابة والتابعين، يعني هي طبعا مصنفات كتب كبيرة يعني ولكن الأثار عن الصحابة يعني فما ظنت وجودها أكثر يعني في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، ولذلك أن تجد هنا في مصنف عبد الرزاق. أما أبو ذر فكأنه أشار إلى مرة بن أبي شيبة أيضا من طريق مالك بن أوس عن أبي ذر أنه دخل المسجد فأتى سرية وصلى عندها ركعتين. وأما أنس فكأنه أشار إلى حديث مشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، يعني في بيتهم ركعتين وقد تقدم في الصفوف لما ذهب عند أم سليم وهي أم أنس بن مالك، يعني فصلى بهم يعني في صلاة يعني كان أيضا يبدو في وقت الضحى يعني. وأما أنس كأنه أشار إلى حديث المشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم ركعتين وقد تقدم في الصفوف، وذكره في الباب مختصرا. وأما جابر بن زيد هو أبو الشعثاء البصري فلم أقف عليه بعد. وأما عكرمة فرأى ابن أبي شيبة عن حرمي بن عمارة عن أبي خلدة قال رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. وأما الزهري فلم أقف ذلك عنه موصولا. قوله قال يحيى بن سعيد الأنصاري إلى آخره لم أقف عليه موصولا أيضا. قول فقهاء أرضنا أي المدينة، وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب ولحق قليلا يعني من صغار الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه. ثم أورد المصنف في الباب 8 أحاديث مرفوعة، 6 منها موصولة واثنان معلقان. يعني محذوفان السند أو بداية السند. أولهما حديث جابر في صلاة الاستخارة، وسيأتي الكلام عليه في الدعوات لأن الحافظ ابن حجر بيشرح الحديث في أليق المواضع به. ثانيا حديث أبي قتادة في تحية المسجد وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة. ثالثا حديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم وقد تقدم في الصفوف. رابع حديث ابن عمر في رواتب الفرائض وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. خامس حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب وسبق الكلام عليه في كتاب الجمعة. سادسها حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقد تقدم في أبواب القبلة وسيأتي الكلام عليه في الحج. سابعها وقال أبو هريرة أوصاني، طبعا ده معلق، أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين، ده أول الحديث المعلقة. والمعلق الثاني قال عدبان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار. فدول حديثين معلقين وست أحاديث متصلة السند. يقول سابعها وقال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، هذا طرف من حديث سيأتي في كتاب الصيام بتمامه. ثامنها الثامن والثاني في المعلقات قوله وقال عدبان بن مالك وطرف من حديث تقدم في مواضع مطولا ومختصرا، منها في باب المساجد في البيوت وسيأتي قريبا في باب صلاة النوافل الجماعة. ومراد المصنف حديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة، واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار. وقال أبو حنيفة وصاحبه يخير في صلاة النهار بين الثنتين والأربع وكره زيادة على ذلك. وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى على أن صلاة النهار بخلاف ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية إنما خص الليل بذلك لأن فيه الوتر فلا يقاس على الوتر غيره، فينتقل المصلي بالليل يتنفل المصلي بالليل أوتارا، فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل مثنى. وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل كلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل والنهار، والله أعلم. على أي حال والإمام البخاري اعتاض عن الحديث اللي هو لم يثبت أو زيادة ضعيفة صلاة الليل والنهار بذكر يعني أحاديث كثيرة 8 أحاديث بتبين يعني أن يعني حتى حديثين معلقين موجودين في الصحيح بالسند المتصل، فثمان أحاديث بتشير إلى أنه كان بيصلي بالنهار أيضا يعني مثنى مثنى، وإن لم يصح الحديث يعني صلاة الليل والنهار بزيادة النهار مثنى مثنى. خاتمة يقول اشتمت أبواب التهجد مع من ضم إليها على 66 حديثا معلق 12 حديثا والبقية موصولة يرحمكم الله. المكرر منها في وفيما مضى 43 حديثا والخالص 23، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل 7 و9 و11، وحديث أنس كان يفطر حتى نظن أنه لا يصوم، وحديث سمرة في الرؤيا وحديث سلمان وأبي الدرداء وحديث عبادة من تعرى من الليل وحديث أبي هريرة في شعر ابن رباح وحديث جابر في الاستخارة وفي من الآثار عن أصحاب والتابعين 10 آثار والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.